مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالم القدر العظيم الجاه الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق للحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلاة الله قدسي سناها من المولى على المختار قاب ورب العرش أهدانا شذاها فبتنا عمرنا نشتاق قضاء الله مكتوب لديه وسر الله موكول إليه ورب العرش قد صلى عليه فمن ذا يشبه المحبوب قام فآيات الرضا من وحي قام وكآثار الصفا من روح قام وباقات العلا من روض قام وأعلام الهدى أبناء قام فشمس الذات مرآة اللقاء وعرش الذات معراج اللقاء نسيم الوصل من أنفاس قاء فليس الحب إلا حب قاء وليس القرب إلا ساعة وليس الشرب إلا ريق وليس النور إلا وجه برئنا من هوى في غير طاعة وفئنا للهدى أحباب طاعة وجئنا نسأل الرحمن طه فأسمى غاية العشاق طه صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأمم الناميين حق قدره ومقداره العظيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.